بالسلام ابدا الكلام يا سلام الله سلام عندي ما ناح الحمام يا هلا والله هلا بالسلام ابدا الكلام يا سلام الله سلام عندي ما ناح الحمام يا هلا والله هلا يا هلا والله عدن عندي رمل بالنفل ولا حصن بالجلد قلتها والله غلط يا هلا والله عدن عندي رمل بالنفل ولا حصن بالجلد قلتها والله غلط من معين الروح جاد خاطري والخير زاد يفرح قلوب العباد عز وافرح ولا من معين الروح جاد خاطري والخير زاد يفرح قلوب العباد عز وافرح ولا السطور وفرحت فيها الصدور وسمعت فيها الملا مثل ترنيم الطيور زاني في كل السطور وفرحت فيها الصدور وسمعت فيها الملا والخاتم يلا عسى ما تشوفون الأسى لا صباح ولا مساء يا مجيد عن البلاء والخاتم يلا عسى ما تشوفون الأسى لا صباح ولا مساء يا مجيد عن البلاء. هذا الإصدار برعاية دار الموج وكيل غارمن في المملكة العربية السعودية.